يقول هل يجوز، أو سائل يسأل على الرسائل القصيرة، هل يجوز أن أقترض مالا من شخص أمواله مختلطة أو حرام لكن بدون ربا وبدون فوائد؟ الظاهر الجواز إلا إذا كان المال مسروقا أو مختلسا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من اليهودي، اقترض من اليهودي عليه الصلاة والسلام، اقترض رسول الله من شخص يهودي، واليهود أموالهم مشتبهة